إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واستعدوا ليوم تبعثون من قبوركم ويوم تحشرون إلى أرض الساهرة، تلك الأرض التي أصهرت مضاجع الصالحين، تلك الأرض البيضاء العطراء كقرص نقي، والتي لا معلم ولا مخبأ فيها لأحد. هذه الأرض التي يستعد لها المؤمنون بقيام الليل وصيام النهار والتقرب إلى الله عز وجل بسائر الأعمال الصالحة. عباد الله، لم يأمر الله عز وجل نبيه بالحلف في القرآن على مسألة ثلاث مرات إلا هذه المسألة، مسألة البعث. أمر الله عز وجل نبيه أن يحلف وأن يؤكد لكل من ينكر البعث ولكل من ينكر النشور بأن البعث لا بد كامل وأن النشور لا محالة واقع. فقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل لهم يا محمد بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، ويستنبئونك أحق هو، قلي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه ثلاث آيات أمر الله عز وجل فيها نبيه بالحلف لكل من أراد أن يتأكد من أن الحشر واقع وأن البعث لا بد كائن. عباد الله، في الخطبة التاسعة من رحلة إلى الدار الآخرة نتحدث عن البعث والنشور، ويخبر الله عز وجل عن الذين يكذبون بالبعث والنشور فيقول: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. ولقد توعد الله عز وجل على ذلك التكذيب بالعذاب الشديد فقال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما كنا في الغفلة، يا حسرتنا على ما كنا في اللهو واللعب، يا حسرتنا على ما كنا نتجاوز الطاعات ولاتي المحرمات، يا حسرتنا على تكذيبنا بهذا اليوم، يا حسرتنا على ما كنا غافلين عن ديننا، يا حسرتنا على ما كنا غافلين عن الصلوات، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم، يحملون تلك الأعمال الثقيلة السيئة، يحملونها على ظهورهم، يحملون سيئاتهم، يحملون تضييعهم للصلوات، يحملون تضييعهم للأمانات، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وضرب الله عز وجل مثلا لذلك الرجل الذي جاء مكذبا بالبعث ومكذبا بالنشور ووقف أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم رميم، عظم قديم قد ارتشى، عظم قديم وبدأ يفته أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم وينفخ في ذلك الرميم، وينفخ في ذلك الرميم الذي انبعث من ذلك العرض، ينفخ فيه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا العظم بعد أن أرم؟ أتزعم أن ربك سيبعث هذا العظم الذي صار هباء وصار غبارا أن الله سيبعثه يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في يقين صادق: نعم نعم، سيبعثه الله وسيبعثك أنت وسيدخلك النار. نعم، سيبعث الله هذا العظم الذي فتته أمامي، سيبعثه الله تعالى وسيبعثك أنت أيضا يا أبي بن خلف. وفي رواية: يا عاص بن وائل. أحد هذين الرجلين هم اللذان أو هو الذي فعل هذا العمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتت هذا العظم ودره في الهواء وقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا العظم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من المعجزات، لأن كلا الرجلين ما مات على التوحيد، كلا الرجلين مات مشركا، كلا الرجلين مات في غزوة بدر مقتولين، وقد أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أبا لهب، أخبرهم جميعا قبل عشر سنوات من غزوة بدر أنهم سيموتون كفارا وأنهم سيكونون من أهل النار. فأنزل الله عز وجل في هذا الرجل خواتيم سورة ياسين، فقال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى هذا الإنسان أن الله خلقه أصلا من نطفة، نطفة لا ترى بالعين المجردة، من نطفة فإذا به أصبح رجلا طوله متران وعرضه متر، وأصبح يجادل ويخاصم في أمر الذات وأمر النشور، ونسي أصله أنه كان نطفة لا يساوي شيئا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أصله ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل له يا محمد، أجبه يا محمد، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة قادر على أن ينشئها ثانية مرة وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فالذي خلقنا ابتداء قادر على أن يخلقنا انتهاء فهو على كل شيء قدير. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات، هذه السماوات العالية وهذه الأراضين الشاهقة وهذه الجبال العاتية، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك ولي. خلقك الله عز وجل من لا شيء، ثم إذا سواك وعدلك وأصبح لك أطيب وأصبح لك صوت تضرب به الأرض، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيه، فجمعت ومنعت، جمعت الدنيا وحطامها فنسيت الذي خلقك، وجمعت ومنعت. بل حتى إذا بلغت التراقي، قلت أتصدق، حتى إذا بلغت روحك إلى الحقوق عندها قلت أتصدق وأكثر الصدقة، وأنى أوار الصدقة، وأنى لك أن تتصدق حينها. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. نعم، كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا برجل، أسرف على نفسه، أكثر على نفسه من الذنوب والمعاصي، أغرق نفسه في الذنوب والمعاصي، ولما حان أجله ماذا صنع؟ جمع أولاده فقال: يا أولادي إذا أنا مت فأحرقوني، وذروا نصفي في الجبال في الهواء في الرياح، وذروا نصفي في البحار، فإن الله إن قدر علي سيعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل خاف من عذاب الله، خاف من كثرة ذنوبه ومن كثرة معاصيه ومن شدة إغراقه لنفسه في المعاصي، فقال لولاده: أضحقوني، وهذا الرمال ديال جثة ديالي نصف ديالو في الجبال يصوت فيه الرياح ويمشي في الهواء، ونصف روحه في البحار باش ياكله الحيتان وينفصل جسدي، لأن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات فعل أولاده بوصيته، فقال الله عز وجل للذرات التي في الرياح وللذرات التي في البحار: كوني فلانا فكان فلانا. فوقف بإذن الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، فوقف أمام ربه سبحانه وتعالى، فقال له الله عز وجل وهو أعلم: ما حملك على ما فعلت؟ ما الذي جعلك تفعل ما فعلت؟ فقال: يا رب خفت عذابك، خشيتك يا رب. فقال: اذهب فقد غفرت لك، إنه الغفور الرحيم الذي يغفر زلات عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن الحكمة من البعث بعد الموت، لأن يفصل بين العباد، فإن العباد في هذه الدنيا متفاوتون تفاوتا كبيرا، متفاوتون في الأرزاق، متفاوتون في الآجال، متفاوتون في الأعمال، متفاوتون في السعادة والشقاوة، فمنهم الظالم الغشوط، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض الصحيح، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز، ومنهم الذليل، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف. فلو أن الناس يموتون ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة، وكان ذلك مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بالبعث والجزاء ليحكم بين العباد، فلا بد من البعث ولا بد من الجزاء، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهما في قوله في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، ثم بعد ذلك: ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. فالبعث والنشور يسير على الله عز وجل، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستعداد لهذا البعث ولهذا النشور، وأن يجعلنا يوم البعث ويوم النشور من أهل الجزاء الحسن. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يحشر المتكبرون على هيئة الذر، أي على هيئة النمل الصغير، يطأهم الخلائق بأقدامهم، يطأهم الخلائق بأقدامهم. ويحشر عامة الناس حفاة عراة غرلا، كما ولدوا وكما خرجوا من فطور أمهاتهم، لا لباس عليهم، لا لباس عليهم ولا شيء في أقدامهم. يحشرون كما خرجوا من هذه الدنيا، خرجوا من هذه الدنيا أصفار الأيادي، لم يخرجوا منها بدرهم ولا دينار. ويحشرون يوم القيامة وليس على جسدهم قماش. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، أول من تنشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأول من يكسى يوم القيامة ويلبس الثياب هو إبراهيم الخليل عليه السلام. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة، وأن الناس يحشرون عراة، وأن الناس يحشرون غرلا أي غير مقتولين، قالت عائشة أم المؤمنين: ما فضيحتا يا رسول الله، ما هذه الفضيحة، ينظر الناس بعضهم إلى بعض وهم عراة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أشد وأهول من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هول الموقف وشدة الموقف وشدة حرارة الموقف وشدة زلازل الموقف وشدة أهوال ذلك اليوم تنسي الناس من أن ينظر بعضهم إلى بعض أو أن ينظر أحد إلى جاره. نعم أيها المسلمون، هذه المرأة أين تربت؟ هذه المرأة التي سألت هذا السؤال، عائشة أم المؤمنين التي خافت من الفضيحة عند العري يوم القيامة، إنها تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تربت في مدرسة سيد الخلق الذي ربى نساءه وربى بناته على الحجاب. أما نساء اليوم فإن أمر العري أصبح عندهن أمر عادي. لماذا؟ لأن نساء اليوم تربين على مدرسة التغريب، تربين على مدرسة الغرب والتخريب والتغريب والتخريب، تأثرن بالغرب وربما تأثرن بالتنصير، هذا التنصير الذي أصبحت مرارته وأصبحت رائحته تفوح. وأصبحنا نرى أسرا في مدينة سنة بل في قريتنا هذه من يعلن أنه دخل في دين النصارى ويتبجح أنه في دين النصارى، بل هناك من يظهر في وسائل الإعلام وهو يتبجح يتبجح بأنه دخل في دين النصارى. استيقظوا أيها المسلمون من غفلتكم وربوا أولادكم على ما كان عليه الرسول وأصحابه. ربوا أولادكم، حفظوا أولادكم القرآن الكريم وعلموهم الكتاب والسنة وارشدوهم إلى ما ينفعهم، وإلا فلت زمامهم من بين أيديكم. نعم أيها المسلمون، إن من أبنائنا من تنصر، إن من أبناء المسلمين من تنصر، وإن هذا التنصير أصبحت رائحته تفوع. فاحذروا على أولادكم، قاوموا هذا التنصير وقاوموا هذا التغريب كما قاومه أجدادكم، كما قاومه أسلافكم. نعم أبعدوا عن ديارنا التنصير كما أبعد أجدادنا الاستعمار الذي كان يريد لهذا البلد أن يكون جزءا لا يتجزأ من فرنسا. هذا الاستعمار الذي كان يريد لهذا المغرب أن يكون جزءا لا يتجزأ من فرنسا، جزءا لا يتجزأ من أوروبا، بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن الهوية، لكن قيض الله عز وجل رجالا جاهدوا وصبروا وثبتوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. ومن هؤلاء الرجال الذين هياهم الله عز وجل، الذين وقعوا في مثل هذا اليوم 11 من يناير 1944 وثيقة المطالبة بالاستقلال الذي كان مفتاحا لرجوع السيادة والحرية والاستقلال لهذا البلد تحت راية الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله. نعم أيها الأحبة، يجب أن نحافظ لهذا المغرب، أن نحافظ لهذا المغرب على هويته الإسلامية، يجب أن نحافظ لهذا المغرب على هويته القرآنية، يجب أن نحافظ لهذا البلد على هويته المغربية الإسلامية التي ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا هذا من كل تغريب ومن كل تنصير. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا هذا من كل سوء يراد به أو يراد بأهله. نسأل الله تعالى أن يوفق ملكنا محمد السادس للسير بهذا البلد الكريم إلى مزيد من الخير والبركة والإيمان والعلو في الدين والدنيا. نسأل الله تعالى أن يبارك في ولي عهده وسائر أسرته الملكية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين الحاضرين والغائبين رب العالمين. اللهم رد الدين عن المدينين، اللهم فرج كروبات المكروبين، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم اصلحنا واصلح اولادنا واصلح بناتنا، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، ونجنا مما تكرهه وتأباه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في كل مكان، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.